فلما رجع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا. قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها خوفا من السلاح، وربما كان الأمر هكذا. قال له إلا سقطت عن قلبه. فلم يزل يقول له الرسول أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ حتى قال واو ذلك الصحابي، تمنيت ان لو لم اكن قد اسلم الى ذلك اليوم، حتى لا يلقى هذا العذب الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخر هو خارج عن الدرس لكن يعني عميد يتغذى الاخ السائل ان يجاوبه، يقول هل صحيح ان الخلافه العباسيه انتشر فيها الفواحش واللواط بكثرة بين المسلمين لأن ذلك يتخذه الملاحدة وأعداء الإسلام ذريعة إلى آخره؟ والله الذي يقول أن عصر العباسيين انتشرت فيه هذه الفواحش ينبغي أن يأتينا بالدلائل البينة التي تشهد على ذلك، ونحن لا نعلم إلا أن العصر العباسي والعصر الأموي والعصر العثماني كلها كانت عصورا متقاربة، الناس جميعا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، في كل عصر فيهم الصالح وفيهم الفاسد. أما أن الأمور انتشرت هكذا علانية بشكل جعل العصر العباسي يختلف عن سائر العصور بها، فنحن كجماعة لنا شيء من النصيب في الثقافة والتاريخ لم نسمع هذا، بل الذي نعلمه عكس ذلك تماما. ولكن في بعض الأحيان الإنسان لكي يخفي عورته المكشوفة يحاول أن يلفت أنظار الناس إلى عورات الآخرين، لا يستطيع أن يستر سوءته، فهو بذلك يحاول أن يشتت أنظار الناس إليه، ينفضل شوفوا هذا شوفوا الثاني شوفوا هذا، مشان حتى يخليهم ما يشوفوا شفايته، مو عورته سوءته. ورحم الله امرأ نظر في عيوب نفسه، ورحم الله امرأ اغمض عينه ثم سأل نفسه اذا مر هذا التاريخ وجاءه بعدنا قرنا او قرنا ثاني يريد ان يؤرخ لهذا العصر ماذا يؤرخ عنه؟ هكذا ينبغي ان نسأل. نحن نتحدث عن اصول الانتفاض انا وعن هذا انا، لكن ما سألنا انفسنا اذا ولى هذا العصر الذي نحن فيه وطوال الدهر وجاء من بعدنا اناس سيكتبون للتاريخ في اي درجة يضعون هذا العصر الذي نحن فيه. اريد من السائل ان يقول لهذا الذي ذكر له هذا الكلام هذا الذي اقوله. واخيرا يعرض علي اخ كلمة في جريدة من الجرائد يفسر فيها كاتب معنى كلمة النبي الامي ومعنى الامية. وفي الحديث يقول ان الامي ليس بمعنى الذي يجهل القراءه والكتابه، ولكن الامي بمعنى كذا وكذا، يؤول كلمه الامي بمعان اخرى. يطلب مني الاخ ان ارد عليه. هذا الكلام ذكرته مرارا وتكرارا، وردت على منافق من المنافقين ذكر هذا الكلام في هذا المسجد، رددت عليه عدة مرات، ثم سجلت هذا الرد في آخر كتيب لي اسمه من هو سيد القدر في حياة الإنسان، في آخره حديثا عن معنى أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللغة وفي التاريخ وفي السيرة وفي كل ما يتعلق بهذا الأمر. لكن أريد أن أقول للأخ السائل مثلا، أظن أنني مرة ذكرته في هذا المكان في هذا المسجد، في مثل ما يسمع أنه هو ذكر شوية لكن ينطبق على هذا تماما. قالوا إن رجلا يظهر أن الجوع قد امتص أمعاءه كثيرا، لقي حمارا صغيرا يعني جعل يظهر قطرة لحمه، فقال ما أشبع أذني بأذني الأرنب. هو أضمر الشهوة لأكل لحمه، ثم ضرر ذلك بأن أذنيه يتيان أذني الأمن. هذه هي القصة. إنسان يريد أن يقطع معنى النبوة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحي أن يفسر ويحلل الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه عظيم زعيم كبير ملك كل ما في منى، لكنه يحب أن لا يوصف بأنه رسول ولا نبي ولا نبي. فإذا ثبت أن محمدا عليه الصلاة والسلام أمي لم يكن يقرأ ولا يكتب كما قال القرآن عنه، فلن يكون هنالك تفكير لعظمته وما جاءنا به إلا أنه جاء به من عند الله عز وجل. ذلك لأن في الواقع أكبر وثيقة تثبت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه كان أمي. فإذا هم يشتهون أن يقطعوا معنى النبوة والرسالة من حياة الرسول، فماذا يقولون؟ يقولون ما أشبه أذنيه بأذني الأبلق، يقولون أن معنى أمه يعني لا يقرأ ولا يكتب، غصب عن القاموس، غصب عن لسان العرب، غصب عن شرح القاموس، غصب عن اللغة العربية كلها. وإن شاء الله هم حتى يحكوا إحنا بنخترع لغة جديدة. الأم يعني معناتها الأممي، يعني معناتها أي معنى آخر غير معنى أنه كان لا يكتب ولا يقرأ. فالقضية أنهم يريدون أن يعبروا عن نغمة تسيح في أدمغتهم، هي نغمة بث معنى النبوة عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسمي هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام صعاليق، فعلا هم صعاليق. ماذا هم صعاليق؟ لأن الله عز وجل شرفهم بدين قويم عظيم دانت الحضارات له ودانت الدنيا له ويدين العالم الخارجي الآن له، ولكنه مع هذا يخجلون به ويتورمون به ويتمنون أن لو نقضوا كياناتهم وعقولهم وأنفسهم منذ أمام الخارج. في أمريكا الأبواب المفتعة إلى الإسلام يدخل منها الناس زرافات ووحدانا الى دين الله. المسلمون الامريكيون الموحدون الذين يقيمون عقيده اسلاميه صافيه بين جوانبهم الان يبلغون مليون ونصف امريكيون فقط، مو مهاجرين ولا مستغربين. بنوا 250 جامع وكتب، يقيمون مجتمعا اسلاميا صغيرا فيما بينهم، يعتزون بالاسلام اكثر مما يعتز به كثير من هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام السخيف. تلك هي عظمه الاسلام في الخارج، في امريكا، في اوروبا، في انحاء اوروبا، في اليابان وصلتني رساله منذ حين يتحدث فيها صاحبنا انه افتتح اخيرا مركز اسلامي عظيم، وأن هذا المركز يستقبل في كل يوم الكثير والكثير ممن يدخلون في دين الله أفواجا من اليابانيين. بينما المسلمون في الداخل يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الشيء. المسلمون في الداخل سمعوا أن الأجانب سوف يعني يؤلفون كلما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتر واخذ فلتفضل هذه الاموال، لا بعض الدول تمول من جيدها لهذا الفيلم. ولكن هؤلاء المسلمين الذين في امريكا للاسف كانوا اشد وعيا من كثير من المسلمين، عرفوا ان هذا الفيلم انما يثمر الزيت ويعرض فيه الكذب ويعرض فيه السوء والبهتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسلام في الخارج يكسب له، والكثير من المسلمين في الداخل هكذا يصنعون. فيا اخي السائل، او كلما صن الذباب رددته؟ ان الذباب اذا علي كريم، ما اكثر الذباب الذي يطل حول الاذن. ومع هذا اذا كنت انت قد تاثرت بهذا الكلام و تسلل اليك شك فدونك فاقرا ما كتبت، اقرا ما كتبته في هذا الصدد ومنذ عام ونيف قد ذكرت هذا في هذا المكان وشرحت، ثم كتبت ما شرحت بشكل مكتفي. نعود الآن إلى درسنا، نبدأ مرة أخرى فنقرأ الحديث الثاني الذي رواه الإمام النووي رضي الله عنه، ثم نبدأ بشرحه من حيث انتهينا. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. قال: فاخبرني عن الساعه. قال: ما المسؤول عنها باعلم من الكاتب. قال: فاخبرني عن اماراتها. قال: ان تلد الامه ربك، وان ترى الحفاه العراه رعاء الداء يتطاولون في البنيان. ثم انتهى فيبث مليا، ثم قال: يا عمر، اتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير مسلم ايضا. فضل الاذان يا اخوان، فضل الاذان، ارجو الاذان قدر الانسان. وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله عليه الصلاه والسلام وهو يشرح لنا الاسلام: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وقلنا ان هذه الشهاده انما تكون باللسان، وانها شرط لصحه الاسلام، اول شرط او اول ركن من اركان الاسلام. ولكن هذا الركن انما يعتبر ركنا كما قلنا الان في دار الدنيا قضائيا، اما يوم القيامه فلا مجرد النطق به يكفي، ولا عدم النطق به فقط يخل بوجوده. والآن نتابع شرحنا لهذه الكلمة. يقول: أن تشهد، وكلمة تشهد تعني في الظاهر أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله. فهل هذا يعني أن الرجل إذا قال لأول مرة لا إله إلا الله فقط بدون أن يصدرها بكلمة أشهد لا يكفي؟ كثير من العلماء احتار وقال: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، فإذا لا بد أن يكون القائل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن المحققين قال هنالك رواية أخرى وردت بلفظ أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا: فنحن نحمل كلمة تشهد على تقول. ومما يؤكد هذا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يعني أن العبرة بالعلم واليقين واطمئنان القلب بذلك. فإذا كان القلب مطمئنا وعبر اللسان عن هذه الطمأنينة فسواء قال أشهد أو أعلم أو قال لا إله إلا الله يكفي ذلك. لا سيما وقد قال العلماء إن الرجل الذي لم يسبق له أن اعتنق دينا من الأديان الباطلة وقال آمنت بالله يكفي هذا، فمن باب أولى يكفي أن يقول لا إله إلا الله. كذلك المحققون على أنه يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله أو أن يستبدل بكلمة الله أي اسم آخر من أسماء الله الحسنى، لا إله إلا الرحمن، لا إله إلا رب العالمين، لا إله إلا الخالق إلا الفاطر، كل ذلك جائز لا مانع منه. وهذه الشهادة تكفي بالنسبة لمن لم يكن قد كفر بسبب آخر من قبل غير إخلاله بهذه الشهادة. فأما الذي كفر بإنكاره أن القرآن كلام الله مثلا، أو كفر بإنكاره أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى العالم كله، أو كفر بالاستهزاء بأحد الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندئذ لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول هذا ثم إنه أيضا يقول عكس الكلام الذي كان قد كفر به من قبل، فيقول مثلا وأن القرآن كلام الله، إذا كان قد اعتقد من قبل أن القرآن كلام محمد مثلا، وعليه أن يقول وأن محمدا رسول الله أرسل إلى العالمين كله، وأن يتحدث عن ذلك النبي الذي استهزأ به أو سخر منه يتحدث عنه بالتوفيق والإجلال والتعظيم. وهكذا فيشترط في من كفر بسبب غير الإخلال بهاتين الشهادتين، يشترط في حقه لكي يعود إلى ظل الإسلام أن يتلفظ بهاتين الشهادتين، وأن يتلفظ بعكس ما قد كفر من أجله من قبل. ثم ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل مفتاح الدخول في الإسلام، وجعل الله عز وجل منها مفتاح الانتباه بالعبودية لله عز وجل. ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ الإله بمعنى المعبود، من كلمة إله، إله أصلها من إله يأله، أي عظمة بلغ منتهى العظمة وأعلى الرتبة والمكان. وطبعا الذي يبلغ أعلى درجات العظمة لا شك أنه الخليق بأن يعبد. فأنت إذا قلت لا إله أي لا معبود بالحق إلا الله، إلا إله واحد هو وحده المعبود بالحق وهو الذي اسمه الله. فأنت عندما تقول هذا الكلام ماذا تصنع؟ أنت بشعور منك أو بدون شعور، والمفروض أن يكون ذلك بشعور، أنت تنخلع عن الخضوع لعظمة أي عظيم وللعبادة والدينونة لأي إنسان أو لأي كائن يطلب منك أن تكون عبدا له، تنخلع عن هؤلاء جميعا ثم تقف مطمئنا تحت مظلة العبودية فقط لمن؟ لله عز وجل. فإذا قلت هذا الكلام وصدر هذا الكلام من أعماق نفسك، فإن الذي يستقر إذا في ضميرك هو أنه إذا نتيجة ذلك ثمرت هذه الشهادة أنه لا يمكن أن يوجد وحي غير الله عز وجل، لا يمكن أن يميت أحد غير الله عز وجل، لا يمكن أن يأتيك ضرا إلا من الله عز وجل، لا يمكن أن يأتيك نفع أو رزق إلا من الله عز وجل، أي تأثير مصيب أو ضار لا يمكن أن يتسلل إليك إلا من قبل الله عز وجل. هذا من أبسط ثمرات قولك لا إله إلا الله. إذا فالذي يقول لا إله إلا الله يتحرر من عبودية كل كسب، ويدخل طوعا في عبودية لله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام أن الذي يقول لا إله إلا الله ثم يخاف من غير الله عز وجل، ويجد أن زيدا من الناس يستطيع أن يستبد بإقرار به، هذا الإنسان مخل بهذه الشهادة. والذي يقول لا إله إلا الله ثم يطمع بنفسه من زيدا من الناس ويتصور أن هذا الإنسان يستطيع أن يستقل بنفسه فهو مخل بهذه الشهادة. والذي يتصور أن زيدا من الناس يستطيع أن يقطع رزقه إنساء أو أن يميته إنساء يعتقد ذلك فهو مخل بهذه الشهادة. أيا كان، نبيا كان، رسولا، وليا، صالحا، فاسقا، ملكا، عظيما، ما أيا كان هذا الإنسان، ولكن يعتقد الذي يقول لا إله إلا الله أن هذا الإله الذي هو وحده المعبود، أي هو وحده النافع والضار والمحيي والمميت، هذا الإله بث في الكون أسبابا جعلية كما قلنا في دروس العقيدة، فجعلني سببا لك وجعلك سببا لي، جعلني مسخرا لنفعك وجعلك مسخرا لنفعي، جعل الأرض مسخرة لطعامك، جعل السماء مسخرة لشرابك، سخر الله عز وجل بعض مظاهر كونه لبعض الأرض. هذا التفكير ليس إلا عملية جمع، جمع أمور متنافرة وربطها ببعض عن طريق الإكرام فقط ليس أكثر. فإن تصورت أن سببية شيء من هذه الأشياء سببية حتمية فأنت منافق لقولك أشهد أن لا إله إلا الله. لأنك إذا قلت النار حتما تحرق، لا بكل حتم النار لا بد ما تحرق، النار مستحيل إذا حطيت فيها الوضع ما تحرق، أنت عندئذ فيما يتعلق بالإحراق تعطي الألوهية لمن؟ للنار. وأنت سلبت الألوهية فيما يتعلق بقضية الإحراق عن الله عز وجل. ولذلك فأنت تكفر إذا اعتقدت هذا الكلام، ذلك لأنك ناقصت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكنك وقد قلت هذا الكلام من أغوار صدرك ومن يقين مستقيم في ضميرك، ماذا ينبغي أن تفهم عن الناس؟ تقول الله عز وجل خلق النار وأعطاها هذه الفاعلية، فاعلية الإحراق، فهي تؤدي وظيفة كلفت به وهي وظيفة الإحراق. وعندما يشاء ربنا جل جلاله يفصل بين النار والإحراق، وإذا بالنار لا تحرق، يشاء الله عز وجل يفعل ذلك. هكذا تؤمن النار سبب لا شك فيها، ولكن ماذا الذي جعل النار سببا؟ الله عز وجل. هكذا ينبغي ان تعتقد. واظنكم تلاحظون اذا ان كلمه لا اله الا الله كلمه قصيره، ولكنها تحوي كل جميع مظاهر العبوديه الكامنه في ضمير الانسان وسلوكه لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة القصيرة. وإذا أردتم هذه الحقيقة أدركتم كم هنالك من أناس تنطق ألسنتهم بهذه الكلمة ولكن قلوبهم منفصلة عنها. كثيرون هم الذين إذا رأوا شيئا غريبا قالوا لا تقولون لا إله إلا الله، لكن اسأل ماذا كيف يتفاعل قلبه مع هذا الكلام؟ إن جحدت إمكانية خروج الماء من بين أصابع الكافر فضلا عن المسلم فضلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كن أنكرت إنسانية ذلك فأنت إذا كافر. إذا قال مشرك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن مستحيل أن ينزع الماء من بين أصابع أحد من الناس، قال هذا الكلام وهو يدرك ماذا ما يقول، فقد ناقض معنى قوله لا إله إلا الله، وبالتالي انتقل من رحاب الإيمان والإسلام إلى قضية بكل بساطة وبإجماع العلماء ولا شك في ذلك. وإن مات على هذا الأساس فهو كافر عند الله عز وجل، إذا مات على هذا الأساس. لأنني أقول لا إله إلا الله أي لا يوجد معبودا بالحق بيده الكون ونظامه وسياسته وإدارته وأسبابه ومسبباته إلا الله عز وجل. لما أقول هذا الكلام، إذا الذي نزع أخرج الماء من الصخر الأصم من هو؟ الله. هذا الإله عندما يشاء يخرج هذا النبع من بين هذه الأصابع، عندما يشاء يخرج هذا المنبوع من هذا الجدار، عندما يشاء يفعل ما يريد. أنت تقول لا إله إلا الله أي لا مالك لهذا الكون فهو معبود فيه بحق إلا الله. أي انتقاص للمعنى الذي أقوله لكم من هذه الحقيقة، نقض لهذه الشهادة نقضا كبيرا. هل يتناقض العلم مع ما نقول؟ أبدا، إلا إذا تناقض العلم مع وجود الله عز وجل. وقد قلنا وأسلفنا إن الإيمان بالله عز وجل ينهض قبل أن ينهض على الفطرة، وقبل أن ينهض على العاطفة ينهض على دعائم العلم. العلم شرعنا هذا في دروس طويلة جدا جدا، والدروس مسجل إخواني بعم تابعوا، والذي يريد أن يستعيد ذلك يستطيع أن يستمع إلى هذه الدروس التي كنا نتحدث فيها الإسهاب. فإذا أثبت العلم ألوهية الله فكأن العلم قد قال لا إله إلا الله، بل لسان الحال يقولها بأفصح وأبين مما نقول. واضح الكلام إذا مكي؟ العلم إذا أثبت ألوهية الله وأن الله موجود فقد قال العلم قبل أن نقول لا إله إلا الله، وإذا قال العلم لا إله إلا الله فالعلم يقول قبلك أنت إن الذي أخرج الماء من منبعه هو الله فيخرجه من أنى شر، والذي أعطى فاعلية الإحاط للنار هو الله فهو الذي يسلب هذه الفاعلية من النار عندما يشاء. وهكذا كانت هذه الكلمة من أجل هذا السر مفتاح الدخول في الإسلام ومفتاح التجلد بالعبودية لله عز وجل. ثم بعد أن تورث هذه الكلمة التي ضرب الله المثل بها فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي كلمة هذه؟ لا إله إلا الله. انظروا إلى الفروع التي يتحدث عنها القرآن، كمثل كلمة شجرة طيبة أصلها ثابت، أين مكان ثبوتها؟ القلب. بالنسبة للممثل له القلب، مجرى هذه الكلمة أي تربتها في هذا القلب المقدس. ثم يقول الله عز وجل كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما هي فروع لا إله إلا الله؟ بمقدار ما تغذي هذه الشجرة التي تركتها في قلبك، بمقدار ما تغذيها تزداد نموا وتزداد ثمار وتجني منها الثمار العظيمة. فكيف تغذيها؟ لا إله إلا الله حكيناها، لا إله إلا الله. طيب غرسنا هذه الشجرة في سويداء قلوبنا، كيف ننميها؟ تنميها بالعبادة فتستزيد منها، تنميها بالأذكار فتستزيد من الأذكار، تنميها بالفكر والتأمل دائما دائما دائما، تتأمل في الكون وتبصر خلفياتك، سبلة من الكون كالمرآة، انظر انظر إلى الحقيقة التي تنعكس في هذه المرآة. بمقدار ما تتأمل في الكون وكيفياته وتذكر الله عز وجل وتلتزم العبودية والعبادة أنواعا لله عز وجل، فإن هذه الشجرة التي غرستها في قلبك تشتد وتنمو ثم تنمو، فإذا نمت أعطتك إياه وأعطتك ثمار. ما هي ثمار لا إله إلا الله؟ ثمار لا إله إلا الله لم تذل لأحد في الدنيا أبدا إلا لله عز وجل، لم ترك الدنيا إطلاقا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. إذا عذبك إنسان في رزقك فلن يحملك هذا على أن تتنكر لمبدأ اقتضت بشهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الشجرة لا إله إلا الله أثمرت اليقين، أثمرت اليقين، أصبحت كأنك ترى بعينك أن الذي يعطيك الرزق هو من؟ هو الله. إذا لوح إنسان أمامك بسلاح أو سيف أو أي وسيلة يهدد بها حياتك فإن قلبك لن يرف أبدا ولن تشعر بأي خشية أبدا، لأن شجرة لا إله إلا الله قد أثمرت اليقين بأن الله عز وجل إن كان قد كتب لك الأجل في هذه الساعة فسيوافيك أجلك بأي وسيلة من الوسائل، بأي وسيلة من الوسائل. وإن كان الله عز وجل قد كتب لك مزيدا من الحياة فلو أطبقت الدنيا بأجمعها عليك فلم تستطيع الدنيا كلها أن تقلق شيئا من حياتك. لا إله إلا الله إذا غزلتها كما قلت لك تثمر لك الصبر، الصبر على المحرمات، المحرمات عن الشهوات. فإذا لقيت أناسا يعرضون أمامك الشهوات والأهواء، النساء، النجوم يغرونك بهذا كله، فما هو المعتصم الذي يقيك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي غرست في قلبك ثم نميت هذه الشجرة عن طريق الإجابة. عندئذ تثمر لك هذه الشجرة الصبر، تثمر الصبر. لا إله إلا الله، إذا مرجعك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد لهذه الحياة أن تقوى، ولا بد لمحكمة قريبة بين يدي الله عز وجل أن تنصر، ولا بد أن يلقى الإنسان جزاء ما فعل. فكم من شهوة تجنيها اليوم وتلتذ بها يزول طعمها عما قريب ويبقى عذابها ويبقى نكالها ويبقى الندم الذي يحرق قلبك بسبب استعجالك في غير هذه الشهوة. إيمانك بأن لا إله إلا الله سيحملك على الصبر، سيحملك على الصبر. هو الصبر شو معناته؟ الصبر هو أن تحبس نفسك عن شيء من مبتغياتها أملا في مصير تؤمن به. لاحظوا المعنى، أملا في مصير تؤمن به. فإذا ما وجد الأمل في المصير الذي تؤمن به فالصبر عندئذ عبث، بل كل الصبر عندئذ جميل جميل. الذي يحرم نفسه من متعة ويعلم أنه إن حرم نفسه منها الآن لن يجنيها فيما بعد، هي الفرصة الوحيدة، وإن استمتع بها الآن لن يلحقه عذابا شديدا فيما بعد، والله بيكون مجنون إذا بده يصبر، لأنه بيروح على حال الفرصة وما عادت في فرصة ثانية. فلا قيمة للصبر هنا. لكن ما معنى الصبر الحميد؟ الصبر الحميد هو أن تحبس نفسك عن شهوتها أملا في مصير أفضل تؤمن به وتنتظر به. أنت تصوم في النهار تجد الطعام الكثير، تصوم عفوا الصوم اللغوي، الطبيب نهاك عن أن تأكل كثيرا من المآكل وأعطاك دواء قال استعمل هذا الدواء وتترك الطعام كل بس تترك بعض السوائل، وبعد 10 أيام إذا تميت بهذا الشكل شو بصير؟ بصير إيمان بمقدار إيمانك بالصدق وبمقدار يقينك مهارة الصبر فإنك تجد قوة للصبر على الدنيا. واضح هذا الكلام؟ بمقدار إيمانك بالطب وبمقدار يقينك بمهارة الطبيب آمالك تتعلق بالشفاء وآمالك تتعلق بالتعويض عن هذه الشهوة التي تحرم نفسك من الألم وتصبر. ذلك لأن القصة الثانية قوية، قصة الإيمان. ولكن إذا كان يقينك بهذا الطبيب ضعيفا، إيمانك بمهارته متخلخلا، فإن الصبر بالتالي أيضا يكون ضعيف. كلما قل الإيمان هنا قلت طاقتك على الصبر هنا، وهكذا كلما عظم إيمانك بأن لا إله إلا الله، عظم إيمانك بهذه الحقيقة، كلما اشتدت قوتك على الصبر عن المحرمات في هذه الدنيا. الدنيا تدور أمام عينيك عن بعد، الشهوات بكل ما فيها تذوب بين ناظريك عندئذ، تذوب في ضرام إيمانك بالمستقبل، في ضرام إيمانك بيوم القيامة، في ضرام إيمانك بجنة الله عز وجل، في ضرام إيمانك بقول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الشهوات، هذه الأهواء، هذه النيران التي تتأجج عن يمينك ويسارك، لم يستطيع أحد أن يغريك بها، ولم يستطيع أحد أن يجعلك تنزلق بسببها في الشهوات والأهواء. إن شاء الله في شهوات النساء، إن شاء الله في شهوات الأهواء، إن شاء الله في كل الشهوات التي تعرفها كلها نعرفها، كل ذلك أضعف وأهون على المسلم من أن تجعله ينصاع لشيء منه. لكن كل هذا من أين جاء؟ من ثمار لا إله إلا الله. وثمار لا إله إلا الله من أين ظهرت؟ من دراسة لا إله إلا الله في قلبك، ودراسة لا إله إلا الله في قلبك كيف تنا؟ عن طريق الغذاء. والغذاء هو المزيد من العبادة، المزيد من ذكر الله عز وجل، والمزيد من التفكر في خلفيات هذا الكون وفي المآل الذي ينتظرك. طيب، إذا نقف عند أول الحديث عن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتابع الدرس إن شاء الله في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.